اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح المقدمة العزية في فقه أهل المدينة التي ألفها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد المنوفي الشاذلي رحمه الله. واليوم هو اليوم 25 من شهر شعبان الأبرك عام 38 و400 وألف من هجرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا نتحدث عن الأعيان النجسة على ما ذكر الشيخ المنوفي رحمه الله، وهو في أغلب ذلك متابع ل مختصر الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى. إذن كنا من آخر ما وصلنا إليه الحقيقة البول والعذرة من الآدمي، وقد ذكرنا كل ما يتعلق بذلك. بقيت مسألة أنا مررت عليها مرور الكرام فأحببت أن أزيدها توضيحا، وهي أن المصنف رحمه الله قال بول وعذرة الآدمي إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه صرح بأن كل ما يتعلق بهم عليهم الصلاة والسلام فهو طاهر غير فضلات الأنبياء، فعد ذلك طاهرا. والحقيقة أن هذا الموضوع يعني تطرق إليه القاضي عياض رحمه الله في الشفا، وتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، والعلماء قاسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حقيقة أن هذا الفصل أو هذه المسألة لا ينبني عليها العمل، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد توفوا وانتقلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وأفضوا، ويعني الموضوع يعني هو نظري فقط، يذكر في فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته الرفيعة عند الله عز وجل. وهذا الموضوع يتنازعه طرفان، طرف الذي يرى أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يكون منه شيء نجسا، بل كل ما فيه طاهر، وطرف يقول هذا الكلام غير معقول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وبشريته تقتضي أنه القدوة، وأصلا الله سبحانه وتعالى لو شاء لأنزل إلينا ملائكة، لكنه عز وجل أنزل إلينا رسولا بشرا سويا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويحدث له ما يحدث للبشر، حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف يمكننا، ويعني على الأسف الشديد يعني كثير من كتب المتأخرين التي تتطرق إلى خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم تبالغ في بعض المسائل حتى لا تكاد تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في منزلة لا يمكنك أن تقتدي به فيها. يعني كلما ذكرت مسألة يقول هذه من خواصه صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن الخصائص إذا لم يكن هناك دليل صريح صحيح عليها فلا يمكننا أن نقول بها، وإلا امتنع علينا أن نحتج بشيء من أفعاله التي لها تعلق بهذه الأمور. لذلك حتى المسائل التي سنذكرها بعد قليل كثير منها نحتج فيه بأمور وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم كل فضلاته طاهرة وكل ولا تأخذ وهي مستثناة من الأحكام الشرعية التي نذكرها، تعذر علينا أن نستنبط الأحكام الشرعية في هذه المسائل. الذين قالوا هذا الكلام حقيقة، الذين قالوا بطهارة فضلات الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لهم يعني أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فهي عموم ما ذكرت لكم من منزلة الأنبياء الرفيعة وطهارتهم، وأن الخبث لا يكون منهم بتاتا، والكلام التفصيلي أنهم احتجوا بحديثين. حديث أول عن أم أيمنة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها، فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم أيمن قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة. قلت: قد والله شربت ما فيها. قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أما إنك لا تتجعين بطنك أبدا، يعني لا تشتكين بطنك بتاتا. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء والطبراني في المعجم الكبير، وهو حديث مضطرب الإسناد، مضطرب المتن، ضعيف، فيه خلاف شديد في أم أيمن هذه من هي، وفيه اختلاف في الروايات بين ما وقع بالضبط. وكما ترون هو فقط في كتب، يعني ليس في الكتب الستة ولا في الصحاح، إنما هو في كتب يعني يغلب على ما فيها الضعف، خاصة الحلية والمعجم. الحديث الثاني روته حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أميمة بنت رقيقة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول في قدح من عيدان، ثم يرفع تحت سريره فبال فيه، ثم جاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت بها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في القدح؟ قالت: شربته. فقال: لقد احتضرت من النار بحضار. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير أيضا. وهذا الحديث فيه اضطراب أيضا، وراويته حكيمة مجهولة، لم يوثقها إلا بعض الرواة، بعض المحدثين، ولكن المحققين من أهل العلم قالوا إنها ضعيفة. والحديث رواه أبو داود وابن ماجة من غير ذكر هذه القصة كلها، إنما فيه ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان له قدح يبول فيه في الليل ثم يرفعه في النهار. طيب، يعني هناك من العلماء من صحح أو حسن هذين الحديثين بمجموع الطرق وكذا، وألغى بعض الروايات الضعيفة وما إلى ذلك، لكن كما ترون يعني الحديثان فيهما اضطراب وتناقض في الروايات. وهناك من تحدث عن أمور أخرى في الحديث، على أي حال، المسألة ليست مسألة اتفاقية بين علمائنا رحمهم الله، إنما فيها خلاف بين أصحابنا أنفسهم القدامى وبين غيرهم من العلماء أيضا. والحق أن يميل قلبي إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء هم بشر، ولكنهم بشر غير عاديين، إلا أن هذا لا يمنع أنه يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الأمور حتى نقتدي بهم ونستطيع أن نفعل ما يفعلون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا قيل له إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويقول إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الناس بأن يقتدوا به: صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الأمر بالاقتداء به. والله سبحانه وتعالى أمر باقتداء الأنبياء: أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده. وكيف لنا أن نقتدي بهم إذا كانت أحكامهم تختلف عن أحكامنا؟ فلذلك إذا لم يكن هناك نص صريح صحيح على الخصوصية فالأصل العموم، والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة السابعة التي ذكرها الإمام المؤلف رحمه الله هي بول ورجيع محرم الأكل ومكروهه. محرم الأكل في مشهور المذهب هو كالخنزير، وهذا بإجماع العلماء، والحمار، وأيضا هذا مما اتفق عليه العلماء، والبغل أيضا مما اتفق عليه العلماء، والفرس على مشهور المذهب يعني جنس الخيل. وهذا القول اختص أو قال به أصحابنا، وقولهم حقيقة ضعيف، أنه ثبت في الصحيح صحيح البخاري وغيره أن الصحابة نحروا فرسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوها، ولم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. ولذلك هذه سيأتي إن شاء الله في الأطعمة تفصيل هذه الأمور، إنما نحن الآن نتحدث عن الطهارة والنجاسة. قالوا: ومكروه الأكل هو كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، فهذه يكره أكلها لكنهم يرون جواز ذلك. مثل ماذا؟ مثل الوطواط والكلب وسائر السباع، بل وحكوا الخلاف الفأرة وغير ذلك من الحيوانات، ويدخل في ذلك القطط والنمس وسائر هذه الحيوانات يعني، ويدخل فيها الطيور: الصقر والنسر والباشق والباز والحدأة والنسور وما إلى ذلك من الحيوانات، والغربان، كل هذه عندهم مكروهة وليست محرمة على مذهب المدونة. حقيقة أن هذا القول يخالفه صريح ما في الموطأ، وهذا إن شاء الله لعلنا نتحدث عنه في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني في الأطعمة نتحدث عن هذا الموضوع. المقصود هنا أن رجيع وبول هذه الحيوانات نجس، بول ورجيع هذه الحيوانات سواء كانت محرمة أم مكروهة هو نجس، وأيضا بول أي حيوان من الحيوانات التي تأكل النجاسة كالجلالة من الطيور أو كالدجاج الذي يأكل النجاسات وما إلى ذلك، هذا أيضا زقه كله نجس، إلا إذا استيقن أنه يأكل فقط في الأماكن الطاهرة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما يعني أخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. الحديث رواه البخاري، وروى الحديث نفسه ابن خزيمة في صحيحه وزاد فوجدت حجرين وروثة حمار. إذن ليست روثة مطلقة بل هي روثة حمار، وهذا هو الشاهد في هذا الموضوع. فإذا كان الحمار نجس الروثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجس أو ريكس، فإذا غيره من الحيوانات محرمة الأكل أو مكروهة الأكل، أيضا رجيعها وبولها نجسا. المسألة السابعة التي ذكرها هي الدم المسفوح والقيح والصديد. الدم المسفوح هو الذي يسيل عند الذبح، الدم الذي يسيل من الحيوان عند الذبح أو عند الفصد والحجامة، هذا الدم الذي يسيل هذا نجس. أو عند الجروح، إنسان جرح وكذا، فهذا دم نجس. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعامه يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وقد نص الإمام القرافي رحمه الله في الذخيرة على أن العلماء أجمعوا على نجاسة الدم المسفوح، وكذلك حكى اتفاقهم القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله في تفسيره أحكام القرآن. فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، رواه متفق عليه، حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، يعني غسلته كذا بقي أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. الحديث رواه أبو داود بسند حسن. إذن يجب تنظيف أثر الدم الخارجي من الإنسان أو من الحيوان من جرح ومن ذلك، عليك أن تنظف ذلك المكان. ومنه الدم الذي يكون في رقبة الذبيحة، هذا عليك أن تغسله. أما الذي يسيل هذا أيضا نجس. وكذلك الدم الذي يخرج عند نحر مذبح الشاة بعد سلخها، دم يكون في ذلك المكان، هذا أيضا نجس، لأن هذا كله من الدم المسفوح. فكل دم منفصل عن حيوان يفتقر لذكاة عند الذبح أو النحر أو بهما، يعني بالدم بالذبح أو النحر أو قبلهما يعني بالجرح أو ما إلى ذلك، فهو نجس. كل دم يخرج من الحيوان في هذه الأحوال فهو دم نجس. أما الدم الذي يبقى في العروق فهو دم طاهر. فكل دم يعني منفصل عن الحيوان، كل دم منفصل عن الحيوان يفتقر للذكاء، يعني حيوان يفتقر للذكاء من هذه الحيوانات التي نذبحها عند الذبح أو في الذبح أو قبل الذبح، هذا كله دم نجس. أما الحيوان الذي لا يفتقر للذكاء فدمه نجس، يعني إذا سال بجرح أو غير ذلك من الأمور. ومشهور المذهب أن دم السمك أيضا نجس إذا خرج منه قبل موته أو انفصل منه فهو نجس لعموم دخوله في الدم المسفوح. وقال ابن القصار والقاضي أبو بكر بن العربي قال لا، هذا ليس بنجس، السمك أصلا يؤكل ميتا، لو طفى على ماء البحر يجوز أن تأكله لأنه من صيد البحر وليس من صيد البر، فهو طاهر لأن إباحة السمك لا تتوقف على سفح الدم، إذن دمه لا إشكال فيه أصلا. ولأن دم السمك ليس بأعظم من ميتة السمك، هكذا قال، وهذا القول أرجح وهو مذهب الحنابلة والأحناف وقول الشافعية. وأما الدم الذي يبقى في العروق وما إلى ذلك فهذا هو الدم غير المصفوح الذي لا حرج فيه. قد روى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن أبي مجلز في القدر يعلوها الحمرة من الدم قال إنما حرم الله الدم المسفوح. وروى عن عكرمة قوله لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود، يعني حتى ينقوها تماما، إلا نحن يعني في الذبيحة يبقى في البرمة حتى لو طبخت يبقى شيء من اللون الأصفر أو الأحمر. وعن عائشة رضي الله عنها أن كانت ترى لا ترى بالحمرة والدم يكونان في القدر بأسا، وقرأت هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ديم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. قال القاسم محمد أبي بكر الصديق وهو ابن أخيها وإن البرمث لا يرى في مائها من الصفرة. فهذه روايات كلها رواها ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن هؤلاء السلف رحمهم الله. وأيضا القيح، القيح هو ذلك الماء الأبيض الغليظ الذي يكون في الجروح، والصديد هو الماء الأبيض المختلط بالدم يكون خفيفا. ومثلهما الماء الذي يسيل من النفاطات، وهي ما ينفط من الجلد بسبب الحروق، فهذه المياه أيضا نجسة عند أصحابنا رحمهم الله، لأنه مثل الدم سواء بسواء، لأنه مثل الدم سواء بسواء، فعده أصحابنا رحمهم الله نجسا كله. واضح إخواني؟ والمسألة التاسعة هي القيء المتغير، وهو كل قيء خرج من البطن من المعدة برائحة متغيرة ولون متغير أو بطعم متغير، يعني أنه مكث مدة حتى تغير، فهذا نجس عند أصحابنا رحمه الله. أما إن كان خرج قبل أن يتغير فهذا طاهر لا حرج فيه. ولذلك وجب على الإنسان إذا تقيأ أن يغسل فمه، يتمضمض ويزيل ما في فمه من الأذى نظرا للنجاسة التي في القيء المتغير. قال والمسكر كالخمر، المسكر من الأشربة هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشأة أو نشوة وفرح، إذ عندما يشرب الإنسان الشيء المسكر يشعر عقله لا يكون حاضرا معه، لكن يشعر بنشاط وأنه يريد أن يضحك وينشط وما إلى ذلك. فهذه المشروبات الخمرية عند أصحابنا رحمهم الله كلها نجسة، أن الله سبحانه وتعالى سمى الخمر رجسا، فقال سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس. لا، الآية الأخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. انتبهوا، هذا يسمى مسكرا. وأما المفسد ويسمى أيضا المخدر فهو ما غيب العقل دون الحواس، يعني حصل له غياب العقل لكن يشعر، إذا ضرب يشعر بالضربة، وإذا ولا يحصل له نشاط ولا طرب، بل ينطوي على نفسه ويجلس كئيبا هكذا هذا حال الذين يتحششون، الذين يتحششون سواء بالكيف أو الحشيش أو باقي المخدرات كالأفيون أو من ذلك ما ذكره الشراح رحمه الله. هذا يسمى عند علمائنا رحمه الله المفسد أو المخدر. وعندهم نوع آخر يسمى المرقد، هذا يغيب العقل لكن من غير لا نشوة ولا نشاط، يسمى مثل حب البلاذر، نوع من الحب كان بعض الناس يشربوه لكي يكسبه الذكاء، قالوا إذا بالغ فيه فإنه يسقط شعره وتسقط لحيته، هكذا قالوا. وشيء يسمونه الداتورة أيضا، هذه كلها من أنواع الحشيش أو ما يشبهه. فالفرق بين المسكر وهذين الاثنين ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الخمر نجس دون الاثنين فهما طاهران. الفرق الثاني أن متعاطي الخمر يجب عليه الحد فيه، بخلاف متعاطي المرقد أو المفسد فلا يجب عليه حد، وإن كان للسلطان أو الإمام أن يعاقبه تعزيرا بما يراه مناسبا، يعني للدولة أن ترى عقوبة مناسبة لأصحاب الحشيش وما إلى ذلك، وتختلف تلك العقوبة عن عقوبة حد الخمر لأنه ليس خمرا. الفرق الثالث أن الخمر يحرم قليلها وكثيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر قليله فكثيره حرام، بخلاف الحشيش وما إلى ذلك فإنه أو يعني المرقدات والمخدرات، فإن الإنسان قد يضطر لاستخدام الشيء القليل منها ولا يحدث له في ذلك أي ضرر، فإذا لا يحرم منها إلا القدر الذي يغيب العقل. ولذلك يكثر السؤال عن جوزة الطيب التي يسميها المغاربة الجوزة، جوزة الطيب هذه يعني توضع في الطعام وما إلى ذلك وتعطي نكهة للطعام ولا تخدر ولا يحصل له شيء بذلك، إنما هو يعني هو نوع من الطعام الذي نوع من النكهة التي تنفع، فهذا لا حرج فيه لأنه لا يخدر ولا يحصل به شيء. صحيح أن الإنسان لو أكثر من الجوزة فقد تخدره وتغيب عقله، لكن دون ذلك لا حرج. وقد يحتاج الناس في هذه المخدرات أو ما إلى ذلك لاستخدام كالأفيون وما إلى ذلك لاستخدامها في المواد الطبية وما إلى ذلك من الأمور، فلذلك نص الشيخ الأجهوري على جواز بيعها لهذه المصالح لا لمن يستعملها لكي يتحشش بها أو ما إلى ذلك. هذا الذي ذكر الشيخ هنا، ذكر الشارح الإمام الزرقاني ذكر هذه المسائل وأطال حتى إنه تطرق لذكر القهوة وذكر السجائر الدخان وما إلى ذلك، وظهر لي أنه يعني مال إلى إباحة الدخان وأنه لا يحرم منه إلا القدر المضر إلى غير ذلك الأمور، أما القهوة فمال إلى جوازها وأنه لا يحرم منها إلا إذا انضاف إليه شيء من تضيع أوقات الصلوات أو الكلام الفارغ أو ما إلى ذلك، ما هو خارج عن شرب القهوة المحضة. والصواب الذي عليه المحققون من أصحابنا والذي اتفقوا عليه خاصة المغاربة منهم كما نقل نصوصهم الشيخ ميارة في، وكذلك نقل شيئا من ذلك أو أطال ابن الحاج في حاشيته على ميارة الصغرى، فإنه أطال في ذكر كلام العلماء من أصحاب المذهب ورد على من جوزه من المصريين أو كالناصر اللقاني أظن أو كالشيخ أحمد بابا التنبكتي رحمه الله وغيرهم من العلماء الذين يعني في أول الأمر تعرف يعني أول ما يظهر الشيء لا يكون هناك وضوح في شأنه، فلذلك اختلف العلماء. وإلا فالذي اتفق عليه علماء المالكية والشافعية والحنابلة وغيره هو تحريم الدخان، حتى إن المالكية والحنابلة كانوا من أشد الناس في مسألة الدخان، حرموا تحريما قطعيا وبالغوا في ذلك. واضح إخواني؟ حتى إن السلطان الحسن الأول رحمه الله، سلطان المغرب في بداية القرن الماضي، استفتى علماء المغرب في حكم بيع وشراء الدخان، فأفتوه بتحريم ذلك، وكتبوا في ذلك فتية مشهورة، فما كان منه رحمه الله إلا أن التزم فتياهم وصادر كميات كبيرة من الدخان وحرق وعزر كل من يوجد وهو يدخن في السوق بعشر جلدات عقوبة له على تجاوزه لهذا الأمر. طبعا هذا كله خارج عما نحن فيه، إنما الشيء بالشيء يذكر والشيء يجر إلى الشيء، لكن نحن نتحدث الآن عن الأعيان النجسة ولسنا نتحدث عن المأكولات والمشروبات. طيب أخيرا ختم بأربعة أشياء، ختم بالمني والمذي والودي. قال علماؤنا رحمهم الله إن المني هو الماء الدافق الذي يخرج من الرجل والمرأة عند اللذة الكبرى، ويحصل بعد ذلك خدر وفتور في الجسد، وهو من الرجل ماء غليظ رائحته كرائحة الطلع أو الطلح، طلع يكون في النخل، والطلح هو الموز، وهو من المرأة أصفر رقيق، فإذا هو يخرج من الرجل ويخرج من المرأة. وذهب علماؤنا رحمه الله إلى أنه نجس، وهل هو نجس لأنه يخرج من مخرج البول أم هو نجس هكذا من أصله؟ عندهم هو نجس. قالوا الدليل على ذلك أن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قالوا لا يمكنها أن تغسل ذلك إلا وهو نجس. والموطأ في الموطأ عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف قرب المدينة، فوجد في ثوبه احتلاما، يعني أنه احتلم ولم ينتبه لذلك، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. قالوا: لولا أن غسل النجاسة واجب لما انشغل عمر رضي الله عنه بغسل ثوبه حتى خرج وقت الصلاة، هذا غير معقول. وقد كان معه مرافقه فقال له: يا أمير المؤمنين، لو يعني لو أنك أخذت ثوبا آخر، قال: يا أمير المؤمنين، لو أنك أخذت ثوبا آخر، فقال له، كان معه عمرو بن العاص، فقال: إن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجدون ثيابا، والله لو فعلت ولا كانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. هذا كلام عمر رضي الله عنه، وهذا من أدلة أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى عنهم في هذا الموضوع. إذن هذا الذي يعني احتجوا به رحمهم الله، والحقيقة أن نجاسة المني فيها اختلاف بين العلماء حقيقة، وأنا أحببت أن أفصل في هذا الموضوع نظرا لأن الناس تبتلى بهذا الموضوع بهذا الأمر. وقد تطرق الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وأنشأ مناظرة متخيلة بين من يقول بنجاسة المني ومن يقول بطهارته. الذين يقولون بطهارته هم الحنابلة والشافعية، والذين يقولون بنجاسته هم أصحابنا والأحناف، لكن الأحناف يقول هو نجس لكن نجاسته خفيفة، بمعنى أنه يمكنك أن تطهره بشيء خفيف يعني من غير ماء يعني أو نضح أو كذا. أدلة الذين يرون طهارته هو أن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعي. لو كان نجسا لما جاز لها أن تفركه بأصبعها، واضح؟ ويعني فعل عمر رضي الله عنه ليس حجة إلا إذا أجمع العلماء على ما فعل، لأنه يعني اختار قولا من الأقوال، وهذا لا يدل على أن يعني عمر رضي الله عنه ليس حجة، لكنه إذا أجمع الصحابة على قوله فهو حجة، وهنا لا نقول إن هناك إجماعا في المسألة. واضح إخواني؟ إذن الأحاديث حقيقة تدل على أن المنية ليس من النجاسات، أو على الأقل ليس نجاسة مغلظة، مع أنه إذا كان يفرك يعني ويزال هكذا بالظفر ولا يشدد فيه معناه أنه ليس بنجس. ثم مسألة أخرى ذكرها يعني العلماء، قالوا كيف يكون أصل بني آدم وفيهم الأنبياء والصالحون كذا نجسا؟ هذا غير معقول، غير معقول أن يكون أصل بني آدم وفيهم الأنبياء والصالحون نجسا. قالوا ذلك الصواب أنه طاهر. قال فإن قيل إن الناس تعافوا، نقول إنه كالمخاط وغيره من الأمور التي تعافوا. وهناك حديث يقول إنه كالمخاط وما إلى ذلك. يعني إذن هو من الفضلات غير النجسة على أصح الأقوال كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، ولكن يعني يستحب إزالته من الثوب وغسله حتى ينظف الإنسان ثوبه، وكما ينظفه من أي فضلة من الفضلات الأخرى، لا على أساس أنه نجس. واضح إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بالمني. وأما المذي ويقال له المذي، فهو ماء خفيف يخرج عند اللذة يعني أو التذكار أو ما إلى ذلك بالإنعاض، يعني بقيام ذكر الرجل، ويخرج من المرأة أيضا عند اللذة، وهو أسرع خروجا من المرأة منه من الرجل. إذن يخرج من المرأة والرجل وهو نجس على قول جمهور العلماء. جماهير العلماء يقولون إنه نجس، لحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني أنه صهره كذا استحي منه، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. والحديث الصحيحين توضأ واغسل ذكرك. إذن هذا دليل على أن المذي أيضا نجس. وهذا يعني المذي حقيقة لم يكن هناك خلاف، وإن كان قد حكي شيء يعني من الخلاف، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني لأجده، لا أقول روي، حديث صحيح في الموطأ وموقوف على عمر، إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة أو يعني مثل الخرزة يعني، فإن وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يقصد بذلك المذي. وعن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذا كله رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناده. إذن المذي الراجح أنه، والذي عليه جمهور العلماء حتى يكادون يحكون فيه الاتفاق والإجماع، هو نجس. قال علماؤنا طيب، ولذلك قلنا لكم إن المني نجس لأن المني مختلط بالمذي، هذا الذي قال أصحابنا. حتى لو قلتم إن أصله طاهر فقد اختلط بالنجس، قالوا. قالوا وأصلا الأنبوب الذي يخرج منه يكون متنجسا أصلا بالبول وبسائر هذه النجاسات. هذا الذي قاله أصحابنا رحمه الله. أما الودي فهو ماء ثخين أبيض يخرج إثر البول وليس له علاقة بالشهوة أو ما إلى ذلك، وإنما ذكره العلماء هاهنا حتى يعلم الناس نجاسته، ويعني لم يرد نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجاسته، لكن استنبط ذلك العلماء من أثر عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الأثر فيه أنه يغسل المذي والودي، المذي والودي، وأنه يستنجى منهما، يستنجى منهما. المسألة الأخيرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، المسألة الأخيرة وهي البخار، الشيء الذي يطبخ ببخار نجس. انظروا ماذا قال. قال ورماد النجاسة ودخان النجس، يعني أن رماد النجاسة نجس ودخان النجاسة نجس أيضا، وهذا الأمر تبع فيه خليلا وليس هو مشهور المذهب، ليس هو مشهور المذهب، بل مشهور المذهب هو طهارة كل أمر استحال. الرماد استحال، كان نجسا فاستحال، لم يبقى رمادا، لم يبقى يعني على أصله، فلذلك أصبح طاهرا. فالنجاسة إذا تحولت عينها أصبحت طاهرة. وأيضا البخار أو الدخان الذي يكون في شيء نجس ويطبخ به أو ما إلى ذلك، فالصواب أنه يعني يبقى على طهارته ولا ينجس الطعام. والله تبارك وتعالى أعلم. الحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه.